شبكة الرواد التميمي تقدم. الله لا تجزعي، الله لا تجزعي، فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد قدرناه. الله لا تجزعي فالحافظ إنا سلكنا طريقا قد قدرناه. في موكب من دعاء الخط نتبعه على محياك يا يا يا يا أمه. أمه لا تجزعي، أمه لا تجزعي، فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد قدرناه. أمه لا تجزعي، فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد قدرناه. ربه ملك النفوس الطاهرة الطاهرة الطاهرة، ونفوسهم فاضت حماسا كالبحار الزاخرة الزاخرة الزاخرة. باب معاذ وصحبه ملك النفوس الطاهرة الطاهرة الطاهرة، ونفوسهم فاضت حماسا كالبحار الزاخرة الزاخرة الزاخرة. يا إخوتي هبوا لنا، هبوا لنا، يهي يهي يهي هبوا لنا، هبوا لنا. يا إخوتي هبوا لنا، هبوا لنا، يهي يهي يهي هبوا لنا، هبوا لنا، هبوا لنا، هبوا لنا، هبوا لنا، هبوا لنا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.